بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير، الأخوة الحضور والأخوة الذين يتابعوننا في هذا الدرس المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فيه وأن يوفقنا فيه وأن يرينا الصواب وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ونواصل إن شاء الله كلام الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه، وكنا وقفنا عند قوله وأما الهمزة المكسورة. طبعا الشيخ يتكلم على باب الهمزتين المجتمعتين من كلمة، وقال ابن الجزري رحمه الله وأما الهمزة المكسورة فتأتي أيضا متفقا عليه بالاستفهام ومختلفا فيه. فالضرب الأول المتفق عليه سبع كلمة في 13 موضعا، وهي أئنكم في الأنعام والنمل وفصلت، وأئن لنا لأجرا في الشعراء، وأإله في خمسة مواضع النمل في خمسة مواضع النمل، وأئنا لتاركو، وأئنك لمن، وأئفكا، ثلاثتها في الصافات، وأئذا متنا. فاختلفوا أي القراء السبعة فاختلفوا في تسهيل الثانية منهما وتحقيقها وإدخال ألف بينهما، فسهلها بين أي بين الهمزة والياء، لأن الهمزة الثانية مكسورة، فسهلها بين أي بين الهمزة والياء نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس، وحققها الكوفيون وابن عامر وروح، واختلف عن رويس في حرف الأنعام وعن هشام في حرف فصلت. أما حرف الأنعام وهو أئنكم لتشهدون، فروى أبو الطيب عن رويس تحقيقه خلافا لأصله، لأن أصل رويس هو التسهيل كما قال قبل قليل، الأصل لرويس هو التسهيل. فروى أبو الطيب عن رويس تحقيقه خلافا لأصله، يعني تحقيق الهمزة الثانية من أئنكم لتشهدون. ونص أبو العلاء في غايته على التخيير فيه له بين التسهيل والتحقيق. طبعا هنا العبارة، الشيخ يقول فروى أبو الطيب عن رويس تحقيقه، بعدين قال ونص أبو العلاء في غايته على التخيير فيه له بين التسهيل والتحقيق. أساسا الشيخ ابن الجزري في مبحث الأسانيد ومبحث الطرق لما ذكر طريق أبي الطيب عن التمار عن رويس، هو لم يأخذ إلا من غاية أبي العلاء. يعني الشيخ ابن الجزري لو لم يقل ونص أبو العلاء في تخييره، هو جاء بهذه العبارة حتى يبين أن الطريق الذي اختاره ابن الجزري لأبي الطيب هو عن أبي العلاء في غايته، فيه الوجهان، وجه التسهيل وهو متفق مع البقية، ووجه التحقيق الذي هو فيه الذي هو خالف فيه رويس أصله، يعني رويس خالف أصله في التحقيق وقرأ بالتحقيق من طريق أبي الطيب، وطريق أبي الطيب هو من كتاب غاية أبي العلاء، يعني ليس هناك كتاب آخر، واضح؟ فأبو الطيب عن رويس في النشر إنما هو من كتاب غاية أبي العلاء. طبعا أبو الطيب عن التمار، أما ابن مخصب عن التمار وغيره فهذه من كتب أخرى، لكن هنا الشيخ يتكلم على طريق أبي الطيب. قال الشيخ رحمه الله وأما حرف فصلت وهو أئنكم لتكفرون، فجمهور المغاربة عن هشام على التسهيل خلافا لأصله، لأن أصله التحقيق، وممن نص له على التسهيل وجها واحدا صاحب التيسير والكافي والهادي والهداية والتبصرة وتلخيص العبارات وابنا غلبون وصاحب المبهج وصاحب العنوان، وكل من روى تسهيله فصل بألف قبله كما سيأتي. وجمهور العراقيين عنه على التحقيق، يعني عن هشام، وممن نص عليه وجها أي نص على التحقيق لهشام وجها واحدا على أصله ولم يذكر عنه فيه تسهيلا ابن شيطة وابن سوار وابن فارس وأبو العز وأبو علي البغدادي صاحب روضة، وابن الفحام صاحب التجريد، والحافظ أبو العلاء. ونص على الخلاف فيه خاصة أبو القاسم الشاطبي، يعني في الشاطبية في ناظم في حرز الأماني، وذلك قوله أئنك آئفكا معهم فوق صادها، وفي فصلت حرف وبالخلف سهلة. ونص على الخلاف فيه خاصة أبو القاسم الشاطبي والصفراوي. طبعا الصفراوي كتاب الإعلان مع الأسف موجودة منه نسخة واحدة أو نسخة وحيدة أو نسخة فريدة وغير مكتملة، والجزء الموجود منها ليس فيه باب الهمزتين، ليس فيها هذا الباب. ورجعت إلى الكلمة في مظنها في سورتها فوجدت الصفراوي لم يذكرها، فيغلب على الظن، ليس يغلب على الظن، وإنما يعني يتضح ويظهر أن كلام ابن الجزري عن الصفراوي إنما يكون الصفراوي قد ذكره في كتابه الإعلان في الجزء المفقود الذي لم يصلنا. طبعا قام الدكتور أو الأستاذ الدكتور أحمد الرويفي حفظه الله بطبع هذا المقدار الموجود من كتاب الإعلان للصفراوي، فجزاه الله خيرا. ونص على الخلاف فيه خاصة أبو القاسم الشاطبي والصفراوي، ومن قبلهما الحافظ أبو عمرو الداني في جامع البياني، وفصل بين الهمزتين بألف في جميع الباب أبو عمرو وأبو جعفر وقالون، واختلف عن هشام فروى عنه الفصل في الجميع الحلواني من طريق ابن عبدان من طريق صاحب التيسير من قراءته على أبي الفتح، ومن طريق أبي العز صاحب الكفاية، ومن طريق أبي عبد الله الجمال عن الحلواني وهو الذي في التجريد عنه، وهو المشهور عن الحلواني عنه عند جميع العراقيين وهو المشهور عن الحلواني عند جمهور العراقيين كابن سوار. قوله أي قول ابن الجزر رحمة الله عليه كابن سوار، لم يذكر ابن سوار حكم هذه الكلمة، لكن ذكرها بنصها في باب الهمزتين من كلمة في المفتوحة وبعدها مكسورة، ووعد بأنه سيذكرها في موضعها ولم يفعل. فاحتمال أنه نسي، أي أن ابن سوار نسي، أو أن النسخ التي وصلتنا من المستنير ناقصة، أو أنه سقط من الناسخ، أو أنه نسخة وصلت لابن الجزري ولم تصلنا، وكل ذلك محتمل. المستنير الذي وصلنا ليس فيه هذه الكلمة، وهي أئنكم لتكفرون في سورة، يعني موضع فصلت الشيخ في باب الهمزتين، الشيخ ابن السوار قال في باب الهمزتين أنه سيذكرها في موضعها في سورتها، لما جاء إلى سورتها ليست موجودة في النسخة المطبوعة، واضح؟ وابن فارس وأبي علي البغدادي وابن شيطة وغيرهم، وهو طريق الشذاي عن الداجوني كما هو في المبهج وغيره، وعليه نص الداني عن الداجوني، وبه قطع الحافظ أبو العلاء من طريق الحلواني والداجوني، وهو أحد الوجهين في الشاطبية. نحن نلاحظ أنه الشيخ صاحب التيسير وهو الداني نص على التسهيل، والشاطبي ذكر الوجهين التسهيل والتحقيق، فمعناه ان وجه التحقيق من زيادات الشاطبي. طيب لماذا تقرؤون بها ايها المنكرون لزيادات الشاطبي التي خرج فيها عن طريقه؟ تقولون هذا من خروج عن طريقه فلا يقرأ به، لماذا تقرؤون بهذا؟ ولا اعلم احدا من اهل القراءات السبعة ختم على شيخه وشيخه ختم على شيخه إلا ويقرأ بالوجهين في هذه الكلمة، يعني يتبع نص الإمام الشاطبي فيها. أحد هذين الوجهين هو من زيادات الشاطبي وهو التحقيق، ليس من التيسير. طيب لماذا تقرؤون به؟ لماذا لا تعاملون هذه الزيادة التي خرج بها عن طريقه تعاملون مع جميع المسائل التي أو مثل المسائل التي أنكرتم القراءة بها لأنها بعلة الخروج الشاطب عن طريقه، هذا يبحث عنه عندهم. وستأتينا مسألة أخرى أو بل مسائل أخرى. وروى عنه القصر، نرجع كلام الشيخ، ها استثار واستيضاح واحد من التنبيه الثالث، إذا كتمه قوله لم يذكر بسوار حكم هذه التنبيه. نعم هي نعم لم يذكرها. لماذا جعلتم هذا التنبيه؟ التنبيه لأن الشيخ يقول كبني سوار، لكن السياق يعني في الفصل خلاف لا لا الكلمة، الكلمة عند ابن السوار غير موجود، لم يذكر حكمها. يعني لم يعني لو لو لو أردنا أن نستخرج مذهب ابن السوار في هذه الكلمة، هل هو يقرأ بالتسهيل، هل مذهبه بالتسهيل، هل مذهبه بالتحقيق، هل بالفصل، ما نجد له ذكرى. نعم نعم هذا مفهوم، لكن يعني لماذا رجعتم هذا التنبيه هنا في هذا الموضع؟ ليس من حق التقديم؟ أين يكون؟ لأنه يقول واختلف عن هشام، يكون هنا وجمهور العراقيين على التحقيق. وجمهور العراقيين لا لا لا يعني الكلام هنا على القصر، القصر بين الهمزتين المرتفع والمكسور، يعني لأنه لم يذكر نهائيا. فأنت قصد نعم نعم الآن فهمت عليك، الآن أنت قصدك يعني نذكر عند أول موضع ذكر فيه ابن السوار، سواء كان بالتحقيق أو بغيره، وجيه جدا. إذن هذا التعليق أكيد كلام آخر. نعم نعم نعم والله لا أدري، لكن أنا هي جاء على قولهم هي جات كذا، فربما نختم بها المسألة الله أعلم. نعم أو ربما في ذلك الوقت يعني اعتمدت على نقل الشيخ ابن الجزري في الموضوع الأول فلم وثق المعلومة، وربما في هذا المكان يعني ربما وثقت المعلومة فعرفت أنه لم يذكرها، لكن يعني استدراككم واضح وممتاز. توضع في أول موضع، طيب واضح. وروى عنه القصر وهو ترك الفصل في الباب كله الداجون عند جمهور العراقيين وغيرهم كصاحب المستنير والتذكاري والجامع والروضة والتجريد والكفاية الكبرى وغيرهم، وهو الصحيح من طريق زيد عنه، وهو الذي في المبهج من طريق الجمالي عن الحلواني، وذهب آخرون عن هشام إلى التفصيل ففصلوا إلى التفصيل ففصلوا بالألف في سبعة مواضع، وتركوا الفصل الأخر وتركوا الفصل في الأخر، ففصلوا مما تقدم في أربعة مواضع وهي أئن لنا في الشعراء، أئنك وأئفكل في الصافات، وأئنكم في فصلت، وهو الذي في الهداية والهادي والكافي والتلخيص والتبصرة والعنوان، وهو الوجه الثاني في الشاطبية، وبه قرأ الداني على أبي الحسن، وسيأتي بقية ما فصلوا فيه في الضرب الثاني. طيب وبه قرأ الداني على أبي الحسن، هذا ليس هو طريق التيسير، ليس هذا هو طريق التيسير. إذا معناه أنه هذا الوجه، هذا الوجه معناه أنه زائد أو من زيادات الشاطبية على التيسير، لأن هذا الطريق كما سنعرف هذا الطريق طريق أبو الحسن ليس هو طريق الداني في التيسير، والشيخ يقول وهو الوجه الثاني في الشاطبية، فمعنى أنه هذا الوجه من زيادات الشاطبي على التيسير، لأن أبو الحسن ليس طريقه. ومما يلحق بهذا الضرب من المتفق عليه بالاستفهام قوله تعالى في العنكبوت أئنكم لتأتون الرجال، وفي الواقعة أئذا متنا، أجمعوا على قراءتهما بالاستفهام، وهما من المكرر كما سيأتي، وكذلك قوله أئن ذكرتم، أجمعوا على قراءته بالاستفهام، إلا أن أبا جعفر يفتح الهمزة الثانية آن ويسهل، فيلحق بضرب الهمزة المفتوحة كما تقدم، والباقون يكسرونها فيلحق عندهم بهذا الضرب. نعم الشيخ ما سمعت وهي وأجمع وكذلك قوله أئن ذكرتم في ياسين، يعني ما أدري ليش هم صغروها، هي المفروض أنها تكون في خط عريض لأنها من نص كلام المؤلف. وأيضا مر معنا أيضا مكان ثاني اسم السورة أيضا وضعوه بحرف رقيق وهذا مو صحيح. يعني أسماء السور أو أرقام أسماء السور تكتب بخط رقيق إذا كانت ليست من المخطوط، أما إذا كانت موجودة في المخطوط فتكتب بنفس البنط الذي يكتب به الكلام. فلا أدري لماذا اجتهدوا في هذه. ها؟ ثم توثيقها بين قوسين بعدها نجعل خط التوثيق أصغر من خط الآية. بس هذا مو توثيق، هذا كلام الشيخ. أيوه هذا كلام الشيخ. يعني لو الشيخ ما قال فيه ياسين لكنه مكرر. أيوه شكله كذا، شكله نسخ ونسخ. طيب قال الشيخ ابن الجزري: وهم في هذه الثلاثة الأحرف أي هم القراء على أصولهم المذكورة تحقيقا وتسهيلا وفصلا، إلا أن أصحاب التفصيل عن هشام يفصلون بين الهمزتين في حرفي العنكبوت اللي هي أئنكم لتأتون الرجال والواقعة إذا مثنى، ولا يفصلون في حرف ياسين. أهون لاحظ الشيء، كلمة ياسين أيضا نفس الشيء بخط، المفروض أن تكون بخط نفس البنط، والله أعلم. والضرب الثاني المختلف فيه بين الاستفهام والخبر على قسمين: قسم مفرد تجيء الهمزتان فيه وليس بعدهما مثلهما، وقسم مكرر تجيء الهمزتان وبعدهما مثلهما. فالقسم الأول اللي هو المفرد الذي تأتي فيه الهمزتان وليس بعدهما مثلهما خمسة أحرف: إنكم لتأتون الرجال، إن لنا لأجرا وكلاهما في الأعراف، أئنك لأنت يوسف في يوسف، أئذا ما مت في مريم، إنا لمغرمون الواقعة. أما إنكم لتأتون في الأعراف فقرأه بهمزة واحدة على الخبر نافع وأبو جعفر وحفص، والباقون بهمزتين على الاستفهام، وهم على أصولهم المذكورة تسهيلا وتحقيقا وفصلا. وأما إن لنا لأجرا فقرأه على الخبر نافع وابن كثير وأبو جعفر وحفص والباقون على الاستفهام، وهم على أصولهم، وهما من المواضع السبعة التي يفصل فيها عن الحلواني عن هشام أصحاب التفصيل، يعني يفصل فيها أصحاب التفصيل عن الحلواني عن هشام. وأما أئنك لأنت يوسف فقرأوا بهمزة واحدة على الخبر ابن كثير وأبو جعفر، والباقون بهمزتين على الاستفهام وهم على أصولهم. وأما أئذا ما مت فاختلف فيها عن ابن ذكوان فرواه عنه بهمزة واحدة على الخبر الصوري من جميع طرقه غير الشذائ عنه، وهو الذي عليه جمهور العراقيين من طريقه، وابن الأخرم عن الأخفش عنه من طريق التبصرة والهداية والهادي وتلخيص العبارات والكافي وابن غلبون وجمهور المغاربة، وبه قرأ الداني على شيخه أبي الفتح فارس وأبي الحسن طاهر. طيب نكمل بعد أن نرجع نعلم. ورواه عنه النقاش عن الأخفش عنه بهمزتين على الاستفهام، وذلك من جميع طرقه من المغاربة والمصريين والشاميين والعراقيين والشذائ عن الصوري عنه، وهو الذي في التجريد والمبهج والكامل وغاية ابن مهران، والوجهان جميعا عنه في الشاطبية والإعلان وظاهر التيسير، ونص عليهما في المفردات وجامع البيان. وبالاستفهام قرأ الداني على عبد العزيز الفارسي، وبذلك قرأ الباقون وهم على أصولهم تحقيقا وتسهيلا وفصلا. وهذا الحرف تتمة السبعة التي يفصل فيها لهشام من طريق يفصل فيها لهشام من طريق الحلواني أصحاب التفصيل. حقيقة هذه الصفحة فيها تعليقات كثيرة جدا، نبدأ بالترتيب. طبعا الصوري له طريقان، الشيخ يقول على الخبر الصوري من جميع طرقه غير الشذائ. طيب الصوري له طريقان: الرملي والمطوعي. طيب الرملي عن الصوري، الرملي الشيخ ابن الجزري أخذه من تقريبا أربع طرق. زيد عن الرملي، الشذايب عن الرملي، القباب عن الرملي، الموفق عن الرملي. فلما يقول الشيخ على الخبر على الصوري من جميع طرقه غير الشذائي، من جميع طرقه يعني يدخل فيه من جميع طرقه عن التي عن الرملي وعن المطوعي، هذه هي جميع طرق من طرق الصوري. ماذا استثنى؟ استثنى طرق الشذائي. الشذائي ليس عن المطوعي، الشذائي مستثنى من مين؟ من الرملي. يعني كأنه قال وقرأ على الخبر بالهمزة واحدة على الخبر الصوري من جميع طرقه إلا من طريق الشذائي عن زيد، من طريق الشذائي عن الرملي عنه عن الصوري. فمعناه أنه طريق الشذائي عن الرملي عن الصوري هو الذي استثنية، فتكون طرق زيد والقباب والموفق وجميع طرق المطوعي كلها بهمزتين. واضح؟ إذن قوله من جميع طرقه غير الشذائي، الشذائي هو ليس عن الصوري مباشرة، لأن الصوري كما قلنا البارحة طرق ابن الجزري اثنان في اثنان، فهشام هو الكلام عن هشام عن ابن ذكوان، فابن ذكوان عنه اثنان، من هما؟ الصوري والمطوعي. الصوري عنه عدة هذه الطرق الأربعة، زيد والشذائي والقباب والموفق. الشذائي وحده هو الذي قرأ عن الصوري، طبعا يعني في طريق الصوري قرأ بهمزة واحدة، تكون البقية الباقية عن الرملي والباقي، وكل طرق المطوعي تكون مخالفة للشذائي. واضح؟ وهو الذي عليه جمهور العراقيين وابن الأخرم عن الأخفش. ها البارح ايش قلنا؟ البارح مرت معنا مسألة وذكرناها قبل كده، والبارح جاءت ذكرا أيضا ونقلنا فيها نص الإمام الداني، لما قلنا الشيخ الداني يقول وكثيرا ما الأخفش وكثيرا ما يقرأ أو يعتمد بحفظه أو على حفظه ويترك ما في كتابه. طيب لاحظ هنا الأخفش، الأخفش هنا إيش قال؟ إيش قال عنه؟ وابن الأخرم عن الأخفش عنه، يعني عطفوا على إيش؟ على الهمزة، على الإخبار. طيب بعدين قال ورواه عنه النقاش عن الأخفش بهمزتين. لاحظ الأخفش الآن جاءت عنه طريقتين، جاء عنه بهمزة مفردة وجاء عنه بهمزتين. طيب ولاحظ انه الأخفش في الهمزة إذا في قراءته بهمزة واحدة على الخبر قال الشيخ وبه قرأ الداني على شيخه أبو الفتح. أبو الفتح هذا ليس هو طريق ابن الجزري، ليس هو طريق ابن الجزري في عفوا ليس هو طريق الداني في التيسير، بينما طريق الداني في التيسير هو مين؟ قراءتي على عبد العزيز الفارسي اللي هو ابن خواستي، خواص الداني على عبد العزيز الفارسي، على شيخ عبد العزيز الفارسي، على النقاش، على الأخفش. هذه هي طريق ابن ذكوان في التيسير. إذن هذه الآن المسألة إيش؟ الثانية ولا الثالثة التي تمر معنا وفيها خروج وفيها طريق خارج عن التيسير. طيب هذا الطريق الوجهان في الشاطبية، الوجهان ما هما؟ بهمزة واحدة أو بهمزتين، فالخلاف موجود عند الشيخ الشاطبي. الذي من طريق الشاطبي عفوا الذي من طريق التيسير هو القراء هو بالهمزتين، هذا هو الطريق حقه، لأنه قال من طريق من عبد العزيز، عبد العزيز عن النقاش عن الأخفش. وعبارة الشيخ قال وقال، طبعا عبارة الشيخ الداني لما جاء في التيسير قال وقرأ ابن ذكوان بهمزة واحدة، هذا كلام الداني، وقال ابن ذكوان أو كذا وقرأ ابن ذكوان بهمزة واحدة. بعد ما خلص هذا وذكر من الباقين قال وقال النخاش وعبارته وقال النقاش عن الأخفش عنه بهمزتين. طيب يعني ال- ال- ال- ال- الوجهان مذكوران في التيسير. طيب ليش الشاطبي ليش ابن الجزر ما يقول والوجهان في التيسير؟ هو قال والوجهان في الشاطبية، لكن لما جاء عند التيسير قال وظاهر التيسير. لاحظ وظاهر التيسير، الوجهان ظاهر التيسير، معناه أن الشيخ الداني والشيخ ابن الجزري فهم أن هذا أن عبارة الداني وقرأ ابن ذكوان بهمزة واحدة ليست نصا في طريقه، لأنه مخالف لطريقه، خروج عن طريقه. واضح الإشكال؟ الآن عندنا وجهان في الشاطبية، وجهان، وهذا نقوله لإخواننا الذين يمنعون من غير وجه حق، يمنعون زيادات الشاطبي، وهم يقرؤون بهذه، هم يقرؤون بالوجهين لابن ذكوان. طيب لماذا واحد من الوجهين خارج؟ إلا إذا كانوا يفهمون إنه أي حاجة مذكورة في التيسير يقرأ بها، وهذا مذهب عند بعض القدماء في بعض المغاربة، ربما يكونوا يأخذون بكل ما ذكر في التيسير، يعني أي مسألة ذكرت في التيسير يأخذون بها. هؤلاء لا نتكلم معهم، لماذا؟ لأننا نوافقهم لكن نختلف عنهم، إنه هذه رواية للداني يعني بغض النظر ما لنا علاقة بهم. نحن نختلف مع أصحاب التحريرات الذين ليس لهم منهج منضبط في المنع أو في أو في التجويز. إما إنك تمنع كل المسائل التي خرج فيها الشاطبي عن طريقه وبعد كذا على عينه وعلى رأسه، معناته إنه منهجك عندك إنه أي حاجة ما قرأ بها خرج بها الشاطبي عن طريق التيسير أنا ما أقرأ بها، أسلم لك وإن كنت لا أوافقك، لكن هذا رأي محترم. لكن إنك تأتي وتجعل العلة هي خروج الشاطبي عن إسناده أو عن أصله، وتأخذ وقت ما تبقى وتترك وقت ما تبقى، هنا نناقش ونقول له قف، هذه علة غير صحيحة. وإلا لو كانت علة صحيحة لا أخذت بها أو منعتها. طيب هنا ألاحظ معي، الشيخ يقول وظاهر التيسير، وقلنا هذا الكلام، قال وبالاستفهام قرأ الداني هذا على عبد العزيز، هذا قلنا هو طريق مين؟ هذا هو طريق التيسير. أما الأخفش في الوجه الذي هو عن التسهيل، الشيخ ابن الجزري لم يذكره، عفوا الداني يعني ذكره عن ابن ذكوان. لكن لما رجعنا إلى جامع البيان، وإحنا قلنا جامع البيان وكتاب المفردات يعني فيها توضيح لكثير من المسائل في التيسير، ماذا قال الشيخ ابن الجزري، عفوا ماذا قال الشيخ الداني في هذا الكلام؟ قال معنى كلامه، هو الكلام موجود في جامع البيان، قال إن قراءة ابن ذكوان بهمزة واحدة على لفظ الخبر أو بلفظ الخبر هي رواية الأخفش في كتابه بهذا اللفظ، رواية الأخفش في كتابه، معناه إنه الأخفش في كتابه لم يضع قراءته بهمزتين، فمعناه إنه الشيخ الأخفش الأخفش لما ألف كتابه عن ابن ذكوان جعل في هذا الكتاب قراءته على ابن ذكوان بهمزة واحدة، وقرأ على ابن ذكوان بهمزتين، لكن لم يجعل هذا القول لم يسجله في كتابه، وأقرأ به النقاش. ولهذا الإسناد في التيسير الفارسي عن النقاش عن الأخفش وعن ابن ذكوان. وضحت؟ وإذن هذه تضاف إلى تلك المسائل التي خرج فيها، التي خالف فيها الأخفش كتابه، يلا تجمع في النشر، هي ما لها مصدر إلا جامع البيان. الآن كم مسألة معنا؟ ثلاثة يمكن، يعني هذا اللي ركزنا عليه، ربما من يستوعب كتاب الجامع ربما يخرج. ونستطيع أيضا حتى لو لم يصرح الشيخ ابن الجزري عفوا لو لم يصرح الداني بذلك لو لم يصرح نستطيع أن نستخرجها أيضا من ما هو في الجامع البيان مع تطبيق ما هو في المفردات وهو في ومما هو في التيسير. وإذا قال لك الداني يعني الداني لمن يذكر مسألة ويعلق مثل هنا يعني قال قرأ ابن ذكوان بهمزة بعدين قال وقال الأخفش المفروض أنه يقول قرأ ابن ذكوان بهمزتين بعدين يجي يقول وقال الأخفش يعني عفوا بالعكس يعني المفروض يقول وقرأ ابن ذكوان بهمزة وبعدين يذكر القول الثاني لأن ذكر القول الأول يفهم منه أنه هو المعتمد أنه هو الذي على طريقه بينما هو ليس من طريقه يعني قول ابن ذكوان قول الداني وقرأ ابن ذكوان بهمزة واحدة هذه ليست من طريقه فكان المفروض أنه يقول إيش يعني ما نقول المفروض من باب التعقب على الداني لا نقول لكن من باب الإيضاح يعني كان يعني يقدم الأولى أن يقدم الذي هو موافق لطريقه. هل نعتبر هذا الآن خروج من ابن الجزري من الداني عن طريقه؟ اعملوها يعني افهموها كما يمكن. هذه مسألة. في بقية مسألة ثانية وهي مهمة جدا وهي قول الشيخ ابن الجزري من طريق التبصرة والهداية والهادي وتلخيص العبارات والكافي وابن غلبون. الدكتور أيمن الله يحفظه في تعليقه في عند قوله وابن غلبون يعني عند قول ابن الجزري وابن غلبون علق تعليقا يعني أرى أنه ليس في محله ونقرأ النص كما هو مكتوب في التعليق في تحقيق الدكتور أيمن. قال الله يحفظه قال الكلام عند كلمة وابن غلبون يعني تعليق الدكتور عند كلمة وابن غلبون يقول كذا في نسخ النشر وابن غلبون فإن صحت العبارة هكذا عن الجزري يعني عن ابن الجزري فيكون أي ابن الجزري قد فاته تحديد أي ابني غلبون يعني الشيخ كأنه متشكك في صحة هذه العبارة عن ابن الجزري. وافترض لو كانت صحيحة أيضا ابن الجزري عليه مأخذ. ما هو هذا المأخذ يا سيدنا الشيخ؟ يقول إنه فات ابن الجزري أن يحدد من هو المقصود بابن غلبون. هل هو المقصود الأب صاحب كتاب الإرشاد ولا الابن صاحب كتاب التذكرة؟ يعني هذا كلام الشيخ يقول فإن صحت العبارة أي عبارة ابن غلبون بالإفراد فإن صحت العبارة هكذا عن ابن الجزري فيكون قد فاته تحديد أي ابني غلبون أو تحديد أي وممكن أي أيضا طيب تحديد أي ابني غلبون أي فيكون قد فاته تحديد أي ابني غلبون يقصد هنا يعني كان الشيخ يقول ابن الجزري يعني فاته أنه المفروض يقول ابني غلبون ولا يقول ابن غلبون اللي هو فلان الأب مثلا لأنه كلمة ابن غلبون محتملة طبعا عند كلام الشيخ يعني على فهم الشيخ هي محتملة للاثنين. طيب والواقع هذا يعني مواصل لكلام الدكتور الله يحفظه قال والواقع أن كل منهما أي ابن غلبون الأب وابن غلبون الابن أن كل منهما ذكر هذا الحرف بهمزة واحدة من طريق الأخفش عن ابن ذكوان وطريقهما فيه واحدة وكلتاهما نشرية ويبقى بعدين قال ويبقى والكلام للدكتور ويبقى عندي احتمال أن تكون العبارة قد تحرفت من النساخ وأن صوابها ابني غلبون على التثنية. انتهى كلامه حفظه الله. يعني الشيخ الدكتور أيمن سويد يشكك في صحة العبارة يشكك هل هي ابن غلبون يعني هو يرى انه ما هو ابن غلبون هو انه المفروض ابن الجزر يقول ابني غلبون فهو يشكك في هذه العبارة وانه ابن الجزري المأخذ الثاني على ابن الجزري انه ما حدد اي ابني غلبون يعني كانه يقول للشيخ ابن الجزري المفروض يستدن الشيخ ابن الجزري انك تقول لنا من هو ابن غلبون يعني مثلا وطاهر ابن غلبون او عبيد الله ابن غلبون يعني هكذا. المسألة الثانية يقول احتمال ابن الجزري بريء من هذا كله، وإن ابن الجزري كتبها ابني غلبون، لكن النساخ كتبوا ابن غلبون، هذا احتمال عنده. حقيقة هذا الكلام كله غير صحيح، يعني عبارة ابن الجزري صحيحة 100% ولا غبار عليها. مسألة إنه ابن الجزري فاته أن يقول ابني غلبون هذا غير صحيح وغير وارد، وليس هو مراد ابن الجزري، وسنبين ذلك. ومسألة إنه ابن الجزري كتبها ابني والنساخ خلوها ابن بالإفراد غير صحيح. لماذا؟ الشيخ ماذا يقول ابن الجزري؟ يقول وابن الأخرم عن الأخفش عنه من طريق مين؟ التبصرة والهداية والهادي وتلخيص العبارات والكافي وابن غلبون التي فيها الإشكال. هذا ابن الجزري يقصد، ما أقول 100%، أقول 1,000,000%، يقصد ابن غلبون الابن، ولا وجه لابن غلبون الأب نهائيا. لماذا؟ لأن هذه المجموعة كلها، لأن هذه المجموعة كلها، عشان ما حد يزعل علينا، لأن هذه المجموعة كلها اللي هي التبصرة اللي هو مكي، والهداية اللي هو المهدوي، الهادي اللي هو ابن سفيان، التلخيص العبارات اللي هو ابن بليمة، الكافي ابن شريح، ابن غلبون. هؤلاء التبصرة والهداية والهادي وابن غلبون، هذه ذكرها الشيخ ابن الجزري، ولو الدكتور أيمن رجع إلى ذلك المكان يعني ربما تتضح له المسألة، لكن الشيخ ما رجع إلى الأسانيد، الشيخ رجع إلى توثيق الماد الكلمة في مضانها في السورة. هذا ليس هو مقصود ابن الجزري وليس هو المراد. مراد ابن الجزري أنه يبين هذه الطرق. هؤلاء المجموعة الشيخ ابن الجزري ذكرهم في مبحث الأسانيد، لما جاء يتكلم في مبحث الأسانيد قال وطريق صالح. طريق صالح مين؟ اللي هو صالح بن إدريس. طريق صالح بن إدريس، وذكر هؤلاء التبصرة والهداية وتلخيص العبارات وابن غلبون الابن، حتى أنه قال وابن غلبون في تذكرته. إذا هذا الطريق، هذه المجموعة هي مجموعة واحدة، وهؤلاء كلهم اللي هو التبصرة والهادي يعني مكي وابن سفيان والمهدى وابن غلبون قرأوا على ابن غلبون الأب، واضح؟ لكن لنفرض أن المقصود هو ابن غلبون الأب في كلام ابن الجزري، ما له وجه، ليس له معنى. هو يذكر أصحاب الطريق اللي هي طريق صالح ابن إدريس التي جاءت عنها هذه، لكن لو وأيضا في نقطة أخرى، الشيخ لما تكلم على طريق صالح بن إدريس في مبحث الأسانيد، لما تكلم على طريق صالح بن إدريس وذكر هؤلاء، لم يقل من كتاب الإرشاد لابن غلبون، وإنما قال من طريق صالح بن إدريس من طريق التبصرة والهادي والهداية والتذكرة لابن غلبون، من وقرأوا هؤلاء على ابن غلبون الأب. فعبارة الشيخ ابن الجزري واضحة كوضوح الشمس، لا يقصد بها ابن غلبون، وإن لا يقصد بها ابن غلبون الأب، وإنما يقصد بها ابن غلبون الابن. والشاهد على هذا ذكره مع هؤلاء الذين هم أصحابه ومعه في نفس الطريق اللي هي طريق التبصرة، هو نفس طريق صالح ابن إدريس. بعد كده الشيخ ابن الجزري في الأسانيد لما لعلكم تذكرون لما قال إلا أن مكي أو الهداية لم يسنداها، لأنها نازلة لم يسنداها، وإنما أسنداها عن القاسم بن حبيب، يعني لم يسنداها عن طريق صالح بن إدريس، مع أنه من قراءتهم على ابن غلبون. هذا فصلناه قديما، لكن الذي يهمنا الآن أنه هذا الكلام كلام الشيخ ابن الجزري صحيح ولا غبار عليه، هو يقصد ابن غلبون الابن ولا يقصد ابن غلبون الأب. والشاهد على هذا أو الدليل على هذا هو ذكره مع هؤلاء الثلاثة الذين هم أصحاب هذه الطريقة التي هي طريق صالح ابن إدريس. طيب، وهي من قراءة مكي وسفيان وطاهر على صالح ابن إدريس. إذا ليس هناك وجه. وهذا الكلام يعني ذكرناه في الجزء الثاني من طبعة المجمع صفحة 374. طيب قال الشيخ والوجهان أي الهمزتين أو بهمزة عنه في الشاطبية في قول الإمام الشاطبي وأخبروا بخلف إذا ما مت موفينا ابن ذكوان. وظاهر التيسير لماذا قال الشيخ وظاهر التيسير؟ لأن عبارة التيسير قال ابن ذكوان بهمزة واحدة مكسورة على الخبر، هذا ظاهر التيسير. وبعد كذا قال وبالاستفهام قرأ الداني، وبعد كذا قال الشيخ الداني وقال الفارسي. قال الشيخ لاحظ انه قراءة انه طريق التيسير هو بالهمزتين وليس بهمزة واحدة، قول الشيخ في المفردات، قول الداني في المفردات كما نقل الشيخ يقول ونص عليهما في المفردات. ماذا قال في المفردات؟ قال قراءتي على أبي الفتح وأبي الحسن بهمزة واحدة مكسورة على الخبر، وعلى الفارسي بهمزتين. إذن هذا النص صريح على أن طريقه في التيسير بهمزتين، ويكون عبارة وقال ابن ذكوان هذه ظاهر العبارة، إما أن الشيخ يرى خروج عن طريقه وهو حر في ذلك، لأن الهمزتين ليست، لأنه قرأ بها على أبي الفتح وأبي الحسن ما قرأ به. وفي التيسير لم يسند في ابن ذكوان لم يسند عن لا أبي الفتح ولا عن أبي الحسن. وضحت؟ طيب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نهائيا. الأئمة الكبار أئمة الرواية الشاطبي الداني المصباح أبو العلاء أبو العز الهذلي ابن الجزري ختاما بابن الجزري لا يلزمون بأي شيء، ألف كتابه وله الحق أن يخرج عن طرقه. ابن الجزري خرج عن طرقه في النشر، الداني خرج عن طرقه في التيسير، المصباح خرج عن طرقه، حتى الداني في جامع البيان بيخرج عن طرقه في جامع البيان. مسألة الخروج عن الطريق المتأخرون فهموا منها المنع، وهذا ما هو صحيح. يعني حتى أنه كلمة خروج عن طريقه في بعض الرسائل العلمية يجعلونها من الملاحظات على المؤلف، يعني يجعلونها من سلبيات المؤلف، هذا مو صحيح. العلماء كانوا يقولون خروج عن طريقه لبيان أنه خرج عن طريقه، ليس لبيان أن هذا لا يقرأ به، فهو يقرأ به. ولماذا قدمه؟ ولو كان يقصد أنه ما يؤلف في كتابه إلا ما كان عن طريقه لماذا يذكر به؟ يعني يلعب يضيع وقت، ما هو صحيح. هذه منهجية عند العلماء وكانوا يقرؤون بها، ولهذا العلماء الأوائل ما فهموا أن الخروج عن الطريق يمنع القراءة، ما أحد فهمها، حتى ابن الجزري ما فهمها ولم يمنعها. أقصى عبارة قالها الإمام ابن الجزري هي ولا ينبغي العدول عنه، بس ولا ينبغي أن يقرأ من التيسير إلا بكذا، هذا ليست عبارة منع. لكن تعال عند المتأخرين، هذا خروج عن الشاطبي من طريقه فلا يصح ولا يقرأ. يا سيدنا الشيخ كيف لا يصح؟ بل هو صحيح، لو ما كان صحيحا ما وضعه. والإمام الداني رحمة الله عليه حتى في التيسير، بل ما هو في التيسير فقط، بل في جامع البيان الذي يعني جامع البيان، ويكفي أنه أسانيد منقطعة بيننا وبينه، لكن الداني نفسه يعني قال أنه هذه الأسانيد هو التي يقرأ بها، وفي التيسير قال أن هذه الأسانيد هي التي عليها الأمة في زمنه. فكيف إنما هي صحيحة؟ يعني لو ما صحيحة فمثلا. وهذا كله مرده والله أعلم، يعني مرده عدم فهم هذا المصطلح، أو إن أول من كتب في هذا المجال من المتأخرين كتبوا في التحريرات رأوا واجتهدوا وجزاهم الله كل خير على ذلك، رأوا أن الخروج عن الطريق لا ينبغي، طيب لا ينبغي غير وغير صحيح، والحكم عليه بعدم الصحة شيء آخر. لا ينبغي عندك أنت عادي، لكن في غيرك من الناس يرى أن الخروج عن الطريق بما أنه صحيح وفي ضمن الكتاب هذا ومؤلفه قرأ به وأقرأ به، أين عدم الصحة؟ خاصة إذا كان الكلام لأئمة التحقيق كالداني وابن الجزري. الداني وابن الجزري ما يتركون الأوجه الضعيفة، والخروج عن الطريق ليس ضعفا وليس سببا للضعف. هم يظنون أن كل ما خرج عن الطريق فهو ضعيف، والعلة في ضعفه الخروج عن الطريق. هذا ما هو صحيح، هذا ليس يعني لا يعني أتمنى ممن يسمع هذا الكلام يرحمك الله، أتمنى ممن يسمع هذا الكلام أن يعطينا ولو نص واحد من العلماء المعتبرين من عند ابن الجزري وانت نازل ولا وانت طالع، لا من عند ابن الجزري وانت رايح على الأئمة الكبار الداني ووواء، يعني مو من عند ابن الجزري وانت جاي، لا من عند ابن الجزري وانت رايح. أعطونا نص واحد أن أي مؤلف أو أي إمام في كتابه خرج عن طريقه أنه لا يقرأ له بذلك الوجه، ما هو صحيح. بل إننا لو أردنا أن نطبق هذا الكلام منهجيتهم هم لا أو هم ترى هم من ربما تكون عربية فصحى، لأنها هم مثل كما قال بعض كما نقل الإمام الفراء، وإن كل لما في قراءة لمن، فقال أصلها لمن ثم الألف لما، في قول إن كلمة لما أصلها لمن، ها لمن، فلمن همن، فهي لهجة حجازية لكن ربما تكون أصولها يعني تكلمت بها العرب. المهم إيش كنا نقول؟ فمنهجهم لو طبقناه ما نقرأ بالشاطبية ولا نقرأ بالتيسير إلا بانفراد. الشاطبية نقرأ بها لوحدها، والتيسير نقرأ به لوحده، وليس ولا أحد يقول هذا، لأن الإسناد حق الشاطبية ليس هو إسناد التيسير. طيب هذا اختلف، ابن الجزري نفسه اختلف طريقه عن التيسير عن الشاطبي، ابن الجزري طريقه إلى الشاطبية يختلف عن طريقه إلى التيسير، فكيف جمعت بينهما؟ هذا تناقض. إذا كانت القضية قضية بحث فقط ما عندنا إشكالية، الدراية ما أحد يحرج فيها على أحد، لكن الرواية فيقولون أجمعت الأمة، والله ما أستطيع أن أقول الأمة لم تجمع على ذلك. أجمعت الأمة معناه أنه أجمعت الأمة من ذلك الزمن، بينما الذي خالف في زيادة الشاطبية هم المتأخرون قبل 200 سنة. يعني لو ما جاء هؤلاء العلماء الذين أخرجوا لنا علم التحريرات ما كان أحد يمنع أي وجه ولا يستطيع أن يمنع الوجه. وهذه الأوجه في هذه الجلسة ذكرنا ثلاثة أوجه أجيبوا عنها، إما أنكم تمنعوها فتكونوا خالفتوا شيوخكم، لأن شيوخكم قرأتم بها على شيوخكم وشيوخكم قرأتم بها، فتمنعونه بإمنع، أو أنكم تعترضون على الداني وعلى ابن الجزري، هذا بحث آخر لا علاقة لنا به. ويجي واحد مثلا أو بعض يعني من يتداخل في هذا الموضوع ويقول لا نحن ملزمون بأن نقرأ بما كل واحد ملزم بما يقرأ به على شيخه. طيب شيخي ترك هذا الوجه الصحيح، ألا يحق لي أن أقرأ به؟ يحق لك أن تقرأ به طالما أنه صحيح ومسند. يظنون أن الإسناد لابد أن يكون من العبد الضعيف عن شيخي عن شيخي، هذا مو صحيح. الإسناد المقصود هو إلى اللي هو مربط الفرس في الأسانيد، مربط الفرس في الأسانيد اللي عندنا هو مين؟ هو ابن الجزري. ما خالف ابن الجزري هو الذي نقول لا تقرأ به. لكن يجيك مثلا الشاطبية فيها وجهان كمثال، وشيخي قرأ على بوجه واحد كمثال، زيد من الناس قرأ بوجه واحد أو شيخه أقرأه بوجه واحد، يقول لك لا الوجه الثاني أنا ما أقرأ به لأني ما أخذته عن شيخي. أنت ما أنت من أهل الرواية، أنت ناقل، نحن لسنا أهل الرواية يا إخوان. هذه ما هو راضي الناس، بعض الإخوان مو راضي ينتبه لها. نحن يعني بعد ابن الجزري إلى يومنا هذا نحن كلنا رجل واحد، مهما اختلفت بقاع الأرض ومهما اختلفت الأسماء نحن لسنا رواة، نحن نقله. يعني أنا ألزم بما قرأت به على شيخي؟ طيب إذا كان شيخي قرأ بوجهين على شيخه، لكن ما أعطى لتلاميذه إلا وجه واحد، والشيخ الثاني الذي قرأ معه على نفس الشيخ أعطى لتلاميذه الشيخين، أقول لا والله الوجه انقطع عندي، مو صحيح، لأنك لست من أهل الرواية أصلا، نحن نقله. الآن لو واحد ربنا فتح عليه بالفهم وفهم القراءات وحفظ القراءة، حفظ متن الشاطبية وحفظ متن الطيب، بل وحفظ تقريب النشر وحفظ التيسير، لا يستطيع أن يقرأ القرآن بالقراءات العشرة؟ نقول لا، لازم تروح تقرأ على الشيخ، مو صحيح. إذا قرأ برواية وأتقن قراءة القرآن قراءة صحيحة وفهم القراءات وأتقنها ونطقها نطقا صحيحا يقرأ بها ويقرأ بها، لسنا يعني هي هذه المشكلة. يعني نحن نريد، يعني بعض المشايخ مع احترامي لهم وتقديرهم أو بعض الباحثين يعني يريدوا أن يلبسون ويلبسوا أنفسهم أنهم أهل الرواية، ما هو صحيح، لا نكذب على أنفسنا، نحن لسنا أهل الرواية. كون أني أنا أقرأ على الشيخ وحفظت الشاطبية والطيبة، أنا ناقل، الشاطبية حقت مين؟ حقت الشاطبي، رواية الشاطبي، التيسير رواية الداني، الطيبة رواية ابن الجزري، أين روايتك أنت؟ ما يعني يعني يعني عدم فهم مثل هذه الأمور هي التي أحيانا تجعل اللبس في الحكم. ولهذا المغاربة لا شك، حتى قبل المغاربة يعني، بل إمام المغاربة وهو إمام المشرقيون الإمام الجعبري، بل الإمام السخاوي، بل الإمام أبو شامة، هؤلاء كلهم لم يمنعوا شيئا قال به الشاطبي رحمة الله عليه، وابن الجزري نفسه قرأ بهذه الزيادات كلها، لكن لما وصل إلى التأليف ألف، لكن كقراءة قرأ بها. وابن الجزري نفسه لم يلزم نفسه بطرقه، وسنعرف عندما نأتي إلى الفرش وكذلك في كثير من أحكام الأصول خرج عن طريقه. طيب لماذا لا تقرأ به؟ لماذا تمنعه؟ لكن لما تكون عندك أنت رواية، لما تكون صاحب رواية سوي اللي تبغى تسوي، ما حد يقول لك شيء، اقرأ كما تشاء كروايتك، لكن نحن لسنا رواة، نحن لسنا رواة، افهموها يا إخوان، نحن لسنا رواة، نحن ناقلون فقط، بس هذا هو شغلنا، أخذنا عن شيوخنا وشيوخنا أخذوهم عن شيوخهم وشيوخهم هكذا لحد ما وصلنا ابن الجزري. ابن الجزري أخذ عن شيوخه، روى عن هذا وهذا وهذا وهذا وهذا أشياء مختلفة وجمع كغيره من أئمة الاختياري. لكن أنت قرأت على من؟ لنفرض مثلا إبراهيم قرأ على من؟ على زيد وعمر وخالد وعبد السلام وعبد الرحيم وأحمد ومين. طيب هؤلاء العشرة لو جمعتهم من شيخهم كلهم حيروح حيكبسوا عند الشيخ ابن الجزري، حيقفوا عند ابن الجزري، ما عندهم شيء غيره. إذن هذا الرجل واحد، وهذه العبارة قالها الشيخ المتولي رحمة الله عليه في الروض النظير عندما كان يتكلم على مسألة، وقال إنه قال بها فلان وفلان وفلان، وهذه المسألة كلها يعني هؤلاء الذين قالوا بها مصدرهم واحد. يعني مثلا ربما يكون مثلا كمثال مثلا المهدوي أخذ عنه فلان وفلان وفلان، اللي ما ينتبه أو الذي لا يعني لا يعني لم يعش مع الكتب ومع مناهج العلماء يظن أنها مجموعة، هذا عشرة. الشيخ المتولي رحمة الله عليه قال له لا ولدي، هذا رجل واحد، كل هذه العشرة الأقوال جاية من مين؟ صدرت من مين؟ من شخص واحد. يعني مثلا مثل الآن مثلا يكون كتاب مخطوط ما فيه إلا منه نسخة واحدة بخط فلان، هذه النسخة الوحيدة اللي تبي خط مثلا فلان نسخ منها عدة نسخ، واحدة بخط إبراهيم، واحدة بخط خالد، واحدة بخط تركي، واحدة بخط عبد الرحمن، واحدة بخط السالم، واحدة بخط فلان، هي ست، لكن هي نسخة واحدة، ما نقول ستة نسخ، ليش؟ لأن في الأخير كلها منسوخة من هذا الرجل، نسخة وحيدة تبقى نسخة واحدة. لكن متى نقول نسختين، متى ثلاثة؟ لما يكون الناسخ يعني تكون هذه النسخة حقت زيد كمثال، في نسخة مثل غيرها نسخها فلان إما من نفس المؤلف إما، لكن 20 نسخة منسوخة من نسخة واحدة نقول 20 نسخة؟ مو صحيح. نحن نفس الشيء، رواياتنا كلها، اللي يقرأ برواية، اللي يقرأ بثلاثة، اللي يقرأ بالسبعة، اللي يقرأ بالعشرة، اللي يقرأ بالصغرى، اللي يقرأ بالكبرى، كلها راح عند ابن الجزري. يعني الملايين البشر هذا من عند ابن الجزري إلى الآن، ملايين القراء هم كلهم رجل واحد، اللي في مصر واللي في العراق واللي في المغرب واللي واللي واللي ما فرقت. الوجه الذي يقرأ به الذي في المشرق هو نفس الوجه الذي يقرأ به في المغرب، إذن أين الرواية؟ هي هذه الإشكالية، يعني المصطلحات مشكلة. ولهذا لما دخل الاجتهاد في الرواية عند أصحاب التحريرات وجدنا هذا الخروج، هم بنفسهم خرجوا. الشيخ الإزميلي ألم يخرج عما رواه عن شيوخه؟ بل أنه حرر وقرأ وأقرأ بأشياء خرج فيها عن شيوخه، هو بنفسه يقول أنا ما قرأ، خرج بها وانقطعت. طيب منقطع لكنها موجودة في الكتاب، طيب وصلني عند الكتاب، هي هذه الإشكالية. طيب بقي قليل نقرأ الصفحة ونخلص، الباقي ما في تعليقات إن شاء الله. والقسم الثاني وهو المكرر من الاستفهامين نحو أئذا أئنا، وجملته أحد عشر موضعا من تسع سور في الرعد أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، وفي الإسراء موضعان أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا، وفي المؤمنون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، وفي النمل أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، وفي العنكبوت إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال، وفي ألف لام ميم السجدة أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، وفي الصافات موضعان الأول أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، والثاني أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، وفي الواقعة أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، وفي النازعات أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، فتصير بحكم التكرير 22 حرفا، فاختلفوا في الإخبار بالأول منهما والاستفهام بالثاني وعكسه، والاستفهام فيهما. إذا معناته أن هذا الضرب ما أحد يقرأه بهمزة، يعني ما أحد يقرأه إلا فاختلفوا بالإخبار في الأول، هو في صورة ممتنعة، الإخبار بالأول والاستفهام في الثاني، والعكس اللي هو الإخبار في الثاني والاستفهام في الأول والاستفهام فيهما. إذا نشل الوجه الرابع الإخبار، إذا مثلا وكنا ترابا وعظاما أئنا، هذا إخبار موجود، هذا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا، هذا إخبار في الموضعين. أيوة الإخبار الاستفهام هو بهمزتين، سبحان الله، صح. طيب تمام، إذا نعم هو اللي هو الإخبار اللي هو بهمزة واحدة راح بالي. طيب، فقرأ ابن عامر وأبو جعفر بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني من موضع الرعد وموضع الإسراء وفي المؤمنون والسجدة والثاني من الصافات، وقرأ نافع والكسائي ويعقوب في هذه المواضع الستة بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني، وقرأ الباقون بالاستفهام فيهما. وأما موضع النمل، وطبعا موضع النمل من المسائل أو من المواضع الشائكة في الشاطبية، استخراجها من الشاطبية يقال لها على قول شيخنا الله يرحمه يقال لها مهندس، يعني حتى العلماء الكبار شراح ابن أبو شام وهذا يعني استشكلوا يعني طريقة الإخراج منها. طيب، وأما موضع النمل فقرأه نافع وأبو جعفر بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني، وقرأه ابن عامر والكسائي بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني مع زيادة نون فيه فيقولان إننا لمخرجون، وزاده نونا إننا عنهما، وقرأ الباقون بالاستفهام فيهما. وانفرد السبط الخياط في المبهج عن الكارزين عن النخاس عن رويس بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني كقراءة نافع وأبي جعفر، فخالف سائر الرواة عن الرويس. وأما موضع العنكبوت فقرأه نافع وأبو جعفر وابن كثير وابن عامر ويعقوب وحفص بالإخبار في الأول، وقرأ الباقون بالاستفهام وهم أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر، وأجمعوا على الاستفهام في الثاني. وأما الموضع الأول من الصافات فقرأه ابن عامر بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني، وقرأه نافع والكسائي وأبو جعفر ويعقوب بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني، وقرأه الباقون بالاستفهام فيهما. وأما موضع الواقعة فقرأه أيضا نافع والكسائي وأبو جعفر ويعقوب بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني، وقرأه الباقون بالاستفهام فيهما، فلا خلاف عنهم في الاستفهام في الأول. وأما موضع النازعات فقرأه أبو جعفر بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني، وقرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني، وقرأه الباقون بالاستفهام فيهما. وكل من استفهم في حرف من هذه الاثنين والعشرين فإنه في ذلك على أصله من التحقيق والتسهيل وإدخال الألف، إلا أن أكثر الطرق إلا أن أكثر الطرق عن هشام على الفصل بالألف في هذا الباب، أعني الاستفهامين. وبذلك قطع له صاحب التيسير والشاطبية وسائر المغاربة وأكثر المشارقة كابن شيطة وابن سوار وأبي العز والهمداني وغيرهم. وذهب آخر الهمداني ولا الهمذاني؟ الهمذاني بالذال صح؟ الهمذاني. وذهب آخرون إلى إجراء الخلاف عنه في ذلك كما هو مذهبه في سائر هذا الضرب، منهم الأستاذ أبو محمد سبط الخياط وأبو القاسم الهذلي وأبو القاسم الصفراوي وغيرهم، وهو الظاهر قياسا، والله أعلم. ونقف هنا إن شاء الله، وغدا نكمل بإذن الله، أليس كذلك؟ أليس مناسب نقف هنا؟